السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. لله الحمد والمنة، في الحلقة الماضية أنهينا كل ما يتعلق بموضوع المدود في كتاب الله عز وجل، وكنا قد أخذنا هذا الموضوع على عدة حلقات شيئا قليلا مع شيء آخر، وهكذا إلى أن انتهينا من هذا المبحث وتكلمنا على المدود التسعة في كتاب الله عز وجل كاملة. ثم تكلمنا بعد ذلك على أمر هام أو بالأحرى مهم يتعلق بالمدود، وهو اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد، ماذا نفعل في تلك الحالة، وهو ما يسمى عند القراء بقاعدة أقوى السببين. وبينا تلك الأمور بتفصيل كامل، أسأل الله أن لا يكون قد ترك يعني أي سؤال عند أحد منكم. لكن هناك أمر لاحظت من خلال بعض الاتصالات أنه يعني مشوش عند بعض الإخوة، لعله سببه بعض ما أودعه بعض المعاصرين فيما ألفوا في التجويد، ومن ذلك علاقة المد المنفصل بالعارض للسكون. المد المنفصل أيها الإخوة سببه همز كما تعلمون، مثل يا أيها، قوا أنفسكم وفي أنفسكم، هذا هو المد المنفصل. سببه مجيء همزة في الكلمة الثانية وحرف المد في آخر الكلمة الأولى. العارض للسكون سببه حرف ساكن وقفا متحرك وصلا أتى آخر الكلمة وقبله حرف مد. نعيد، العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، هذا هو المد العارض للسكون. فعلاقته بالسكون ومدة تحملا له على اللازم. المد المنفصل سببه الهمز ومدة حملا له على المتصل. ما علاقة هذا بذاك؟ ليس بينهما علاقة. فكأني فهمت من بعض الإخوة أنهم وجدوا في بعض الكتب من قال إن هناك علاقة، إذا مددت المنفصل كذا تمد العارض للسكون كذا. ما في بين هذين المدين أي علاقة أيها الإخوة. مدوا المنفصل بأي مقدار ورد، ومدوا على ذلك المقدار أي مقدار من مقادير العارض للسكون قصرا وتوسطا وطولا. من حيث الجواز كله جائز، لكن إن أردنا التناسب فقصر المنفصل يناسبه قصر العارض للسكون، توسط المنفصل يناسبه توسط العارض للسكون، طول المنفصل لورش وحمزة، عم نتكلم الآن على القراءات كلها، طول المنفصل لورش وحمزة يناسبه الطول في العارض للسكون، مناسبة وليست ملزمة. يعني هذا أجمل وأكمل. لكن لو الإنسان ما حب يعمل ذلك، هل هناك شيء يمنعه؟ ما في شيء يمنعه، كل هذا جائز على كل ذاك، فلا علاقة بينهما علاقة إلزام كما كنا نتكلم في بحث قاعدة أقوى السببين. هذا أمر يعني بينته حتى لا يبقى في موضوع المدود أي لبس. اليوم نتكلم على موضوع لم يتعرض له إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى صراحة في المنظومة الجزرية، ولكن لا بد لقارئ القرآن من هذا البحث الذي سنذكره اليوم ونتكلم عنه، وهو ما يسميه القراء إتمام الحركات. إتمام الحركات. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج أيها الإخوة قلت لكم إن عناية الأمة خلال الستة القرون الماضية بمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجته محمد بن الجزري، سبب هذه العناية أن هذه المنظومة أولا لإمام معتبر جدا، ثانيا أنها حوت جل أحكام التجويد، ولم أقل كل أحكام التجويد. فجل الأحكام، إذا بقي بعض الأحكام لم يتعرض لها إمامنا الجزري في منظومته، ومع ذلك فلا غنى لقارئ القرآن عن معرفة هذه الأبحاث. من جملة هذه الأبحاث بحث اسمه إتمام الحركات، وما معنى إتمام الحركات؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن اللغة العربية فيها 29 حرفا هجائيا منطوقا. لو أخرجنا من دائرة الكلام حرف الألف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، بقي عندي 28 حرفا هجائيا. هذه الحروف 28 أو 28 كل حرف منها ممكن أن يعتريه 4 حالات، كل حرف، إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، إما ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور. إن كان حرف الهجاء ساكنا كقولك أف أش أح أخ، إن كان حرف الهجاء ساكنا خرج من مخرجه الأصلي ولم يصاحبه أي شيء آخر كما رأيتم الآن، أس أه أح أخ، مع الحرف لا يوجد عمل ثان. إن كان الحرف مفتوحا كقولنا با قا خا شا سا زا إلى آخره، خرج الحرف من مخرجه الأصلي وخرج بعده مباشرة، وأؤكد على كلمة مباشرة، مخرج أصل الفتحة، والفتحة أصلها الألف. في اللغة العربية أيها الإخوة عندنا صوت مد طويل هو الألف والواو والياء، وعندنا صوت مد قصير هي الحركات، يعني ألف قصيرة، بدل ما يقول ألف قصيرة يقولون فتحة، بدل ما يقول واو قصيرة يقولون ضمة، بدل ما يقول ياء قصيرة يقولون كسرة. لو أخذنا مثلا فعل كتب في اللغة العربية وأردنا أن نكتبه، نكتب كتب كاف تاء باء، ونضع على الكاف فتحة وعلى التاء فتحة وعلى الباء فتحة، ليس كذلك؟ لكن لو أردت أن أكتب ذلك بالأحرف اللاتينية مثلا، فسوف أكتب 6 أحرف، سوف أكتب كي اي تي اي بي اي، يعني 6 أحرف، بدل ما أكتب الفتحة سأكتب حرفا هو حرف الاي بالإنجليزية أو الآ بالفرنسية. إذن الحركات في الحقيقة حروف قصيرة، جرت العادة عند العرب ألا تكتب في الخط، جرت العادة، لكنها منطوقة. لما نقول كوتيبة كوتيبة، أنا لما قلت كو نطقت بعد الكاف واو قصيرة اسمها ضمة، تي لما قلت تي نطقت تاء وبعدها ياء قصيرة اسمها كسرة، با لما نطقت الباء المفتوحة نطقت باء ثم أتبعتها بألف قصيرة اسمها فتحة. هكذا لغة العرب، فالحرف العربي إما مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن. الآن الكلام، لما أنطق الحرف المفتوح يجب أن أنطقه وأتبعه بصوت ألف قصيرة يعني فتحة، وبالتالي فصوت الألف القصيرة يعني الفتحة صوتها مطابق تمام المطابقة لصوت الألف. فكما أنني أقول مالكي ما، لما أنطق ما مفتوحة أقول ما، ولا أقول مثلا ما، انظروا الفرق، ما ما ما هذه ليست فتحة، لو كانت فتحتها صحيحة لطابقت صوت الألف، بدليل إذا أردت أن أعرف نطقي هل هو صحيح أو لا أطول صوت الحركة. يعني إن أردت يا أخي ويا أختي أن تعرف هل أنت تنطق فتحة صحيحة طولها، فإن طولتها وتولد من هذا التطويل صوت ألف عربية فصيحة صحيحة ففتحتك صحيحة. لما أقول ما، اسمعوا ما ما، الآن طولتها في الصوت الثاني، فقولي ما نعم هذا صوت ألف فصيحة صحيحة، لكن لما أقول ما ما انظروا فيها شيء من الإمالة، ما طب سأطول ما، هل هذا صوت ألف عاد؟ لا، هذا صوت ألف مائلة، ألف في علم التجويد أو القراءات نقول ألف مقللة، ألف ممالة إمالة صغرى، اشترك فيها صوت الألف وصوت الياء في آن واحد. انتبهنا؟ إذن يجب عندما ينطق الإنسان أن يفتح فمه. وسميت، أرجو أن تنتبهوا، سميت الفتحة فتحة لأنها تخرج بفتح الفم. فلا يصح أن أقول مثلا م ق ب، يا ريت الأستاذ المخرج يجيب الكاميرا قريبة مني قليلا. لا يصح أن أقول مثلا م ب ق س ش، كتب الله لأغل، كتب الله. أين الفتحات؟ أين فتح الفم؟ الفتحة ما سميت فتحة إلا لانفتاح الفم عند النطق بها. فلما أقول قال الله، إيش قال الله؟ لابد أن يفتح القارئ فمه. قال الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولكن لما نقول يفتح فمه، لا تظنوا بأن هذا الفتح فتح مبالغ فيه، فتح العرب، واكتبوا عني إن شئتم هذا الكلام كلام السادة العلماء، فتح العرب فتح وسط. انظروا، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم، إياك نعبد وإياك، يا أيها، أرأيتم؟ يا أيها، فتح العرب فتح وسط، ليس فيه فتح مبالغ فيه كفتح بعض الشعوب الإسلامية العجمية شرق الوضع العالم الإسلامي، يعني مثلا بلاد الهند الكبرى وكذا. يا أيها يفتحون فتحا مبالغا فيه، هذا منصوص عليه في الكتب من مئات السنين أنهم يفعلون ذلك. ولو رأيتم بعض إخواننا من تلك البلاد لما يقرؤون، هم كثير منهم يفعل هذا متأثرا باللهجة، متأثرا باللغات المحلية التي يتكلمونها. لما نأتي، قلت وأكرر، لما نأتي جميعا مهما كانت أصولنا، مهما كان انحدارنا من عرب أو عجم، لما نأتي لنقرأ القرآن العظيم علينا أن نتخلى عن كل ما اعتدناه من ظواهر صوتية بسبب اللهجات المحلية أو بسبب اللغات الأعجمية، ونقرأ القرآن كما نقله إلينا أئمتنا فما عن أذن وأذنا عن فم من أول الإسناد إلى آخره، ومطابقا للموصوف والمكتوب في كتب أئمتنا من أئمة التجويد الذين صوروا لنا التلاوة النبوية عن طريق الكتابة. الذي أودعه أئمتنا في كتبهم من تعريفات، وهو ما نسميه التلقي المكتوب، تلقي ولكن مكتوب، لم يكن ثمة كاميرات ولا آلات الفيديو التي تصور الآن. فربنا سبحانه وتعالى من حفظه لكتابه ألهم أئمتنا الكبار كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبوي والفراء وغيرهم من أئمة اللغة الكبار جزاهم الله عنا كل خير، فوصفوا لنا التلاوة ووصفوا لنا نطق العرب والنطق النبوي عن طريق الكتابة بالإضافة إلى التلقي المنطوق. فصار عندنا تلقيان، تلق منطوق وهو ما أخذه عن شيخي المباشر، وتلق مكتوب وهو ما أودعه أئمتنا من تصوير كتابي للتلاوة النبوية. فلا بد أن يوافق التلقي المنطوق، يعني ما أخذه عن شيخي المباشر الآن في القرن 21 أو القرن 20 الذي انتهى قريبا، لابد أن يطابق ما أتلقاه عن أستاذي ما أودعه أئمتنا في كتبهم. فإن خالف تلقي من أستاذي المباشر ما أودعه الأئمة في كتبهم، فالحق فيما أودعه الأئمة في كتبهم، ولن تخلو الأرض من أئمة متقنين طابق تلقيهم المنطوق التلقي المكتوب. لكن أنا أقول هذا الكلام، افرض أن إنسان قرأ على الشيخ معاصر وقال يا أخي هكذا أستاذي علمني، أنت وأستاذك على رأسنا، لكن ليس لك ولا لأستاذك ولا لي ولا لمشايخنا ولا لأكبر شخصية في هذا العصر أن تخالف المكتوب الذي دونه أئمتنا. لعلي ذكرت لكم هذه القصة وأعيدها للعبرة. نحن نعلم أيها الإخوة أن حروف الاستعلاء التي كانت تفخمها العرب خص ضغط قيظ كما مر معنا لما شرحنا أبيات المنظومة الجزرية التي لخص فيها إمامنا الجزري ما أودعه الأئمة في كتبهم، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وقال رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم. فمرة كنت في أحد البلاد في تركيا، نقول بالصراحة كنت في تركيا وفي إحدى المدارس القرآنية، وأستاذها أستاذ فاضل وأخ وحبيب، لكن سبحان الله لما يعني يصير هناك بعد وجفاء يعني يبدأ التأثر باللهجات المحلية واللغات الأخرى. فأمام هذا الأستاذ قرأ أحد طلابه أمامي، فقرأ الطالب هكذا وأستاذه جالس: ربنا وتقبل دعاء، ففخم حرف العين والألف التي بعدها. طبعا هذا تعلمون لا يصح، فقلت له مباشرة: دعاء، العين مرققة يا بني. فتدخل أستاذه وقال لي اسمعوا ماذا قال. قال لي: يا أستاذ، عندنا في تركيا حروف الاستعلاء 9 وليست 7. قلت له: سبحان الله، كيف؟ ما هي؟ قال: خص ضغط قض والحاء والعين. قلت له: عجيب، ومن أين أتيتم بهذا؟ قال: انظروا ماذا قال، هكذا علمنا أساتذتنا. أرأيتم الحجة؟ هكذا علمنا أساتذتنا. أيها الإخوة، لما يطرأ على التلقي المنطوق خلل بسبب الإلف اللهجي أو الإلف اللغوي ويترك، بعد فترة يتحول إلى عادة وإلى ظاهرة اجتماعية، ثم بعد الظاهرة الاجتماعية وسكوت يعني سكوت من أمثالي من خدام القرآن الذين لا يسعهم السكوت، سكوت خجلا، ولا أخي ما نريد أن نزعلهم، إيش تزعلهم؟ هذه أمانة، ربنا قال: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن سكتنا تنتشر هذه الظاهرة، والمرحلة اللي بعدها وهي الأخطر يقعد ويكتب ويدون في المؤلفات الحديثة، كما قال لي هذا الأخ: خص ضغط القذ والحاء والعين، هكذا علمنا أساتذتنا. فلذلك يا إخوتي يعني أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر، الخلل يبدأ بسيطا، فإن ترك وسكت أهل العلم وهم مسؤولون، قال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه لي ولأمثالي من خدام القرآن، ليس موضوع والله فلان مجاز في القرآن، هذه ليست يعني عبارة عن قطعة كرتون نضعها في الصالون ونتباهى على الناس أنه أنا مجاز، لا، هذه مسؤولية وهذه أمانة. وربنا قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، لما قال لي أستاذي أجزتك حملني حملا كالجبال، وحمل كل إنسان يقول أنا مجاز فهو يحمل هذا الحمل. سأتابع هذا في هذا الموضوع بعد الفاصل، فانتظرونا، بارك الله فيكم. يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب، ونورا يرسم الدرب. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن أن تلقي القرآن، أن تلقي القرآن الكريم نوعان: تلقيان، تلق مكتوب وهو ما دونه أئمتنا القراء على مر العصور منذ أن بدأ عصر التدوين في 100 هجرية إلى زماننا هذا، هذا اسمه التلقي المكتوب. والتلقي الثاني هو التلقي المنطوق، وهو ما أتلقاه من أستاذي المباشر في هذا الزمان. وقلنا لا بد من أن يتطابق التلقي المنطوق مع التلقي المكتوب، فإن كان هناك خلل من أستاذي المباشر فالخلل من هذا الطريق لا من جهتي، ما أودعه أئمتنا في كتبهم. وضربت لكم مثالا على هذا الموضوع، أن الخلل إذا طرأ من الأساتذة المعاصرين وترك بسبب اللهجة أو بسبب اللغة، ترك ولم يصحح ولم يتصدى له القراء المؤتمنون على كتاب الله عز وجل، لم يتصدوا لتصحيح هذه الظاهرة الصوتية، فإن هذا الأمر بعد قليل يستفحل ويصير ظاهرة، يصير ظاهرة بين القراء، انتبهتم؟ وبعد قليل سوف يقعد ويكتب على أنه قاعدة، ويصير عندنا نوعان من المصنفات، مصنفات حديثة فيها شيء ومصنفات قديمة فيها شيء مغاير نوعا ما من المغايرة. انتبهنا، الله يبارك فيكم. فلذلك لا يسعنا السكوت، ولا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. الذي يهمنا من هذا الموضوع، موضوع التلقي المنطوق، أن يكون التلقي المنطوق للقرآن العظيم من كلنا، مهما كان أصلنا وفصلنا ولغتنا ولهجتنا، عندما ننطق القرآن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية، ونتلو القرآن الكريم كما وصفه أئمتنا وكما لقننا إياه مشايخنا وأساتذتنا، صوتا متصلا بالسند إلى رسول الله. فالألف العربية هكذا، يكون اللسان في وضع يسميه العلماء وضع الراحة. اللسان يكون في وضع اسمه وضع الراحة، لا هو متقعر ولا هو متحدب ولا له يعني علو من وسطه مكان الياء أبدا، وأضع عادي يا أيها مالكي ما، انظر إلى اللسان، ما ليس له أي عمل، ولا الشفتين ولا شيء، وإنما كل ما في الأمر الفكان يبتعدان عن بعضهما ابتعادا وسطا، ليس ابتعادا مبالغا فيه. هذا هو صوت الفتحة أ ق ب ت ش لا. أما المضموم، الحرف المضموم، فننطق الحرف ونتبعه بضمة هي واو قصيرة. لما أقول مثلا قل أعوذ، انظروا إلى الشفتين، قل أعوذ، صوت لو طولته لو مططته فسوف يتولد منه واو. قل قو، نعم تولد واو، واو عربية فصيحة. لكن لو قلت قل كما ينطق، كما حتى أنا هكذا كنت أنطق قبل أن يعلمني أساتذتي جزاهم الله خيرا، لو قلت قل، تعالوا نطول هذا الصوت، قو، هذه الأو ليست من كلام العرب، العرب لا تقول أو، العرب تقول أو أو أو، هذه بالإنجليزية الأو المدورة ليست موجودة عندنا في العربية، الموجود أو، قالوا أو، يعادلها بالإنجليزية دبل أو، مثلا بيقولوا فود بمعنى يعني طعام، فود دبل أو، وبالفرنسية يعادلها بالفرنسية أو أو أو إي، هذه أيضا تعادل الواو العربية أو، قالوا، وقالوا كونوا هودا، كل هذه الواوات التي نطقتها وهذه الضمات هكذا نطق العرب. قل إنكم كو، ولا نقول إنكم كو، لو طولناها كو، هذه ليست واو فصيحة. إذن هذا مقياس، هذا ميزان من خلاله أستطيع أن أعرف الضمة الصحيحة الفصيحة من الضمة التي خالطها ألف، أو خالطتها بالأحرى فتحة، عفوا خالطتها فتحة. قل إنكم، هذا لا يصح في تلاوة القرآن الكريم. إذن عندما أنطق الضمة أيها الإخوة، أضم شفتي، أنطق الحرف وأضم شفتي بعده مباشرة، وأؤكد على كلمة مباشرة، حتى إن الإمام الطيبي كما سيأتي معنا لم يقل بعده، قال إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، من شدة القرب جعل ذلك وكأنه في الزمن ذاته. لكن نبه العلماء منهم ابن جني رحمه الله أن صوت الحركة يتلو الحرف مباشرة. نعم، قل كم إنكم، وهكذا قيسوا عليه. أيضا الحرف المكسور، لما أنطق حرفا مكسورا، لما أقول به به به ولا أقول به، انظروا إلى الفرق، به لو طولتها بي تولد ياء عربية فصيحة صحيحة، إذن هذه الكسرة صحيحة. لكن لو قلت به بي، انظروا ماذا تولد، تولد ألف ممالة، هذا الصوت إي، هذه ألف ممالة. عندما نقرأ لحمزة والكسائي نقول والضحي والليل إذا سجي، للكسائي سجي، ما ودعك ربك وما قلي، فهذا الصوت صوت ألف ممالة إمالة كبرى، وليس صوت ياء. الياء به، المغرب ريب، ولا نقول المغرب ري ري. هل لاحظتم الفرق؟ ري ري، لو قلنا ري ومططناها يتولد يا ري، نعم هذه إذن كسرة صحيحة. لكن لو قلت ري ري يتولد ألف ممالة، فهذه الكسرة غير صحيحة. بحثنا هام جدا. قد تقول لي لماذا هو هام جدا؟ أقول لأنه يتعلق بكل حرف نقرأه. يعني لو قرأنا الآن صفحة من كتاب الله، كم حرفا فيها؟ مثلا 200 حرف، 300 حرف. هذا البحث سنطبقه 300 مرة. عندما ننطق الحرف الساكن سنخرجه من مخرجه ولا يصاحبه شيء البتة، وإن نطقنا حرفا مفتوحا سننطق الحرف ويصاحبه ألف قصيرة، وإن نطقنا حرفا مضموما سننطقه ويتبعه مباشرة ضمة يعني واو قصيرة، وإن نطقنا حرفا مكسورا سننطق الحرف ويتبعه مباشرة ياء قصيرة يعني كسرة. سنطبق هذا الميزان للحروف بعدد الحروف التي ننطقها. من هنا كانت أهمية هذا المبحث، ولو لم يتعرض له إمامنا الجزري في منظومة المقدمة، لكن تعرض له الإمام أحمد الطيبي رحمه الله في منظومة المفيد في التجويد كما سيمر معنا بعد قليل. ننتقل إلى اللوحات التعليمية في حلقة اليوم التي تبين المبحث الذي بين أيدينا، وهو مبحث إتمام الحركات. الحالة الأولى كما نرى على اللوحة، يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف. لاحظوا هذه الصورة المتحركة أيها الإخوة، فيها مثال لباء مفتوحة. انظروا كيف أن الفم عندما ننطق الباء المفتوحة تتباعد الشفتان ويتباعد أيضا الفكان. انظروا إلى الفك السفلي والعلوي كيف يبتعد، السفلي ينزل قليلا فيبتعد عن العلوي. انظروا كيف يبتعد الفك السفلي وتبتعد الأسنان عن بعضها، الأسنان السفلية عن الأسنان. لاحظوا، هل لاحظتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبتعد الشفتان ويبتعد الفكان، فبابتعاد الشفتين تخرج الباء وبابتعاد الفكين تخرج الفتحة. ثم لاحظوا الصورة بارك الله فيكم، وأن اللسان، لا لا ارجع للصورة التي قبلها يا أخي. لاحظ بأن اللسان في وضعه أو في وضع الراحة. انظر، اللسان ليس له أي عمل. سأحاول أن أنطق مع الصورة التي أمامكم، ولاحظوا بأن اللسان لا عمل له. ب ب ب ب ب، هل لاحظتم كيف تبتعد الشفتان ويبتعد الفكان؟ هذا عندما ننطق الحرف المفتوح. ننتقل إلى الصورة التي تلي ذلك. كما يجب عليه، أي على القارئ، أن يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواو. لاحظوا شكل الشفتين عندما ننطق حرفا مضموما. طبعا ضم الشفتين هذا لابد منه، مثل قل، قو، بو، عو، سو. هناك صورة جانبية للشفتين وهناك صورة أمامية، لابد من ضم الشفتين. هناك أمر آخر وهو ارتفاع أقصى اللسان عند نطق الحرف المضموم. هذا أمر موجود لكنني ما ليس ثمة ضرورة أن نؤكد عليه. لماذا؟ لأنه يحدث تلقائيا. إذا نطقنا قلنا قولوا وقالوا كونوا هودا، نجد بأن الشفتين مضمومتان، بأن الشفتين مضمومتان وأقصى اللسان ارتفع قليلا، ولكن هذا يحدث تلقائيا، يعني لا يتعمده القارئ، لكن هذا أمر حقيقة، هو حقيقة هكذا يحدث داخل الفم. فإن قلنا يرتفع أقصى اللسان خير وبركة، وإن لم نقل فلا مانع. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحدث بشكل تلقائي. أما الأمر الذي نؤكد عليه فهو ضم الشفتين كالشكل الذي أمامنا، لا بد من ضم الشفتين، لا بد من ضم الشفتين. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي رقم 3. مكتوب ويجب عليه أي على القارئ أن يخفض فكه السفلية طبعا يعني قليلا أي قليلا ويرفع وسط لسانه عند النطق بالحرف المكسور ويرفع وسط. لاحظوا الصورة الله يسلمكم ولاحظوا بأن وسط اللسان مرتفع عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء كهيئته عند النطق بالياء. إذن هناك أمران عند نطق الحرف المكسور: خفض قليل للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان. لما أقول مثلا لما أقول أريد أن أنطق حرفا مكسورا مثلا أقول بي بي طي عي خي سي شي، كل هذه الحروف لما نطقتها انخفض الفك السفلي قليلا وصاحب ذلك ارتفاع لوسط اللسان. هذا ضروري. لماذا؟ لأن ارتفاع وسط اللسان هو مخرج الياء. مر معنا في المخارج أن الياء تخرج من وسط اللسان، قال إمامنا الجزري رحمه الله: والوسط فجيم الشين يا، فجيم الشين يا، فمن وسط اللسان يخرج الجيم والشين والياء. أي، جربوا هكذا، أي أي أي، لاحظتم كيف أن وسط اللسان يرتفع؟ كذلك الأمر عندما ننطق حرفا مكسورا: بي قي سي شي خي، كل هذه الحروف لما نطقتها ارتفع وسط اللسان وانخفض الفك السفلي قليلا. يعني عادة باعتبار خفض الفك أمر منظور، يعني يقولون الخفض، يعني حتى بيقولوا الرفع والنصب والخفض، الخفض خفض ماذا؟ خفض الفك. لكن حقيقة هو ارتفاع وسط اللسان هو المؤثر الحقيقي على نطق الحرف المكسور. أما الحرف الساكن فقلت لكم يخرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه شيء من ذلك، لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. نرى ذلك على اللوحة في اللوحة التعليمية. أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء مما سبق، يعني لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي أو ارتفاع لوسط اللسان. والمثال الذي أمامنا مثال لفاء ساكنة، لفاء ساكنة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. تنبيه: الضمة، ما هي الضمة أيها الإخوة؟ واو قصيرة، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد إلا أنه أقصر زمنا. نعيد: الضمة واو قصيرة، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد إلا أنه أقصر زمنا. هذا كل ما في الأمر، هذا كل ما في الأمر أن الفتحة زمنها قصير، وكذلك الضمة، وكذلك الياء. نرى أيضا على اللوحة أيوة. فعند نطق حرف متحرك نقوم بعملين، هذا أمر هام جدا أرجو أن تنتبهوا له. عند نطق حرف متحرك نقوم بعملين: أولا نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه، هذا هام جدا. نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه، وأيضا نرى على اللوحة: ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة، يتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. لاحظوا كلمة مباشرة، هذا أمر هام جدا أيها الإخوة. يتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. إذن عندما ننطق مثلا، أريد أن أقول مثلا أنا مثلا سأل سائل بعذاب واقع، أن أقول سأل سأنظروا س س سأل س، أنطق السين مباشرة بعدها الفتحة، سأل والهمزة وبعدها الفتحة واللام وبعدها الفتحة، سأل سأل سائل، ولا أضغط زيادة على السين. مثلا أقول سأل السائل، هذا لا يصح، سأل صار كأنني نطقت سين ساكنة وأتبعتها بسين مفتوحة. المبالغة يعني أمر لا يصح في كل الأشياء. لذلك دائما ينبه أئمتنا أن التلاوة من غير تكلف، من غير تعسف، وإنما يعني ينطقها الإنسان بالتلقائية وبالسهولة. سأل سائل بعذاب واقع، وهكذا نقيس عليها. الحرف المتحرك يخرج من مخرجه الأصلي ويصاحبه مباشرة نطق الحركة التي تتبعه، سواء كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. قال العلامة الشيخ أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر الهجري رحمه الله، توفي سنة 79 و900 هجرية، في منظومته المسمى المفيد في التجويد. منظومة المفيد في التجويد منظومة مفيدة جدا وفيها أبحاث رائعة، هي تقريبا 193 بيتا، وقد شرفني الله عز وجل بتحقيقها وطباعتها منذ سنين طوال ولله الحمد. فمن جملة هذه المنظومة يقول الإمام الطيبي كما نرى أمامنا: وكل مضموم، يعني كل حرف مضموم، فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. إذن لابد من ضم الشفتين إلى الأمام. وتعلمون أيها الإخوة أن كلمة ضما مفعول مطلق مؤكد للفعل. ثم قال رحمه الله: وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. لاحظتم أنه قال بانخفاض الفم، هنا أطلق الفم وأراد الفك السفلي، يعني أطلق الكل وأراد البعض وهو الفك السفلي. وأعود فأقول انخفاض الفك هذا أمر ظاهر، لكن في حقيقة الأمر لا بد من ارتفاع وسط اللسان الذي به يحدث الكسر. ثم قال: والمفتوح بالفتح، افهمي، يعني افهم ما قلته لك. والحرف المفتوح يخرج بفتح الفم، إذا سميت الفتحة فتحة لأنها تخرج بفتح الفم، سميت الضمة ضمة لأنها تخرج بضم الشفتين، وسميت الكسرة كسرة أو حركة الخفض لأنها تخرج بخفض الفك السفلي. ثم بين رحمه الله حقيقة الأمر فقال: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. ثم فسر ذلك فقال: أي مخرج الواوي، هذا بالنسبة للضمة. ثم قال: ومخرج الألف، هذا بالنسبة للفتحة. ثم قال: والياء في مخرجها الذي عرف، هذا بالنسبة للكسرة. ثم أكد الأمر فقال رحمه الله: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متما، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. هكذا قال رحمه الله. ويا ليتكم أيها الإخوة، وخاصة منكم من كان يعني يريد أن يكون من المتقنين ومن الحفاظ الماهرين لكتاب الله، أن تحفظوا هذه الأبيات السبعة. هذه الأبيات السبعة هامة جدا، أعيدها على السريع: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متما، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. هكذا أيها الإخوة بينت لكم هذا المبحث الذي اسمه إتمام الحركات. أمر مبحث سهل للغاية وهام ومهم للغاية، سهل ومهم في الوقت ذاته. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل أنبه على بعض الأخطاء التي وسببها عندما ننطق الحركات الثلاث، ثم نأخذ الصفحة المنهجية التي علينا. فحياكم الله بعد الفاصل. يا هدى روحي ونورا يا

يعني واو ضمة ليس معها ارتفاع لوسط اللسان. آباؤكو، اسمعوني جيدا، أوكو وسط اللسان في وضع الراحة، اللسان لا يعمل. إن تعمدت ورفعت وسط لساني مع ضم الشفتين سيخرج هذا الصوت أكو، إن آباؤكم وإخوانكم، فهذا كله سببه استعمال مخرجين في آن واحد. ضم للشفتين يصاحبه ارتفاع لوسط اللسان. ما الحل؟ الحل أن نضم الشفتين فقط، لا نرفع وسط اللسان. ننتقل إلى الخطأ الثالث الذي نسمعه في عند نطق الحرف المضموم، وهو خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها. بها يعني بالضمة، مثلا نحو إياك نعبد وإياك بودو، فلا يضم القارئ شفتيه، لابد من ضمهما فيقول بودو، إياك نعبد وإياك بودو. ننتقل إلى أخطاء تقع عند نطق الكسرة، والخطأ الأول الذي نسمعه هو خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة كما شرحت منذ قليل، بدل أن يقول به يقول به، وبدل أن يقول المغرب يقول المغرب. هذا سببه خلط صوت الكسرة بالفتحة، وحله وسبيل الخلاص منه التدريب. الأمر الثاني من الأخطاء التي تقع عند نطق الكسرة خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان وعدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها، نحو سأنطقها خطأ أيها الإخوة، بس اسمعوني، يدت الكاميرا علي قليلا. يقول مثلا بعض إخواننا خاصة المبتدئين أو الذين لم يعني ينتبهوا إلى هذا المبحث، بسم الله الرحمن الرحيم، أسمعتم؟ بس بدل بي يقول بسم الله الرحمن إيش هذا الصوت؟ هذا صوت عامي، هذا صوت كالذي ننطقه في بيوتنا، لكن الكسرة العربية ليست كذلك. الصواب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تدربنا عليها ننطقها بكل تلقائية من غير تكلف. نعم، ننتبه إلى هذا. أيضا كلمة الصراط، نسمع من بعض إخواننا في الفعل اهدنا الصراط، اسمعوا الصراط، ص ص ص، هذه كسرة بسيطة مخلوطة بسكون ص، والصواب صي، اهدنا الصي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، ولا نقول الصراط، وقيس عليها الكسرات المخلوطة بالسكون، هذا كله لا يصح. بهذا نكون ولله الحمد قد أتينا على مبحث إتمام الحركات وأهم الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتلقي، فلينتبه إلى ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا تلاوة ترضيه. الأمر سهل أيها الإخوة، حله التدريب فقط، التدريب والقراءة الواعية إلى أن يصير عند الفم مرونة، كما قال إمامنا الجزري إلا رياضة امرئ بفكه، فبعد هذه الرياضة يصير نطق الإنسان للحروف القرآنية تلقائيا ويصير صحيحا سهلا بإذن الله. فلا تظن الأمر صعب أو يعني مهول كما قال الشاطبي، والأمر ليس مهولا. وصلنا ولله الحمد في التلاوة المنهجية إلى الصفحة 54 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في سورة آل عمران، وفي الآية 30 من قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إذن الصفحة 54 والآية 30 من سورة آل عمران. أسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

في هذه الصفحة مر معنا أشياء قليلة ننبه عليها، من جملة ذلك فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، ويغفر آخرها راء ساكنة، لكم أولها لام متحركة، علينا أن نبين الراء من اللام، ويغفر لكم، هكذا على رواية حفص عن عاصم. أيضا عندنا إذ قالت امرأة عمران، انظروا من كان منكم معه مصحف، كتبت هذه الكلمة امرأة بالتاء المبسوطة على لهجة بعض القبائل العربية التي تعامل هاء التأنيث في الوصل وفي الوقف تاء. نحن أغلب القبائل، بل كل القبائل العربية، كل القبائل العربية إذا وصلوا قالوا امرأة عمران، امرأة عمران يعني بالتاء، لكن إن وقفوا على امرأة فكثير من القبائل يقف امرأة، وبعض القبائل تقف امرأة بالتاء المبسوطة كالوصل. فعلى لهجة هؤلاء العرب جاءت هذه الكلمة وكتبت هكذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة عمران بالتاء المبسوطة. فإن وقف عليها القارئ مضطرا أو مختبرا، أؤكد على أنه يقف مضطر أو مختبر لا يتعمد، فإن وقف عليها يقف بالتاء المبسوطة. إذ قالت امرأة، هكذا يوقف على هذه الكلمة ولا يتعمد، لأن الوقف عليها لا هو تام ولا هو كاف. البقية الكلمات في الصفحة بتصور ما هناك شيء صعب. قبل أن نتلقى اتصالات، من أحب منكم أن يعني يتصل ليسمعنا تلاوته أو عنده سؤال، نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نأخذ بعض الفيديوهات إن شاء الله، ثم نتلقى الاتصالات. حياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل أن نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض الإخوة والأخوات إلى موقع القناة، لفت نظري أمرين أنبه عليهما في هذه الصفحة. الأمر الأول، لاحظوا بارك الله فيكم في الآية 36 التي قرأناها اليوم، امرأة عمران تقول ربي إني وضعتها أنثى، ثم تأتي عبارة والله أعلم بما وضعت. هذه العبارة يعني معترضة، جملة معترضة من الله عز وجل، هي تقول ربي إني وضعتها أنثى ليس لتعلم الله عز وجل، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم ما كان وعلم ما سيكون، لكنها تقول أنها هي علمت الآن أنها وضعت أنثى، فهي تقول أنني علمت ربي إني وضعتها أنثى، فلذلك جاء التعقيب والله أعلم بما وضعت، ليس يعلم، أعلم جل جلاله بكل شيء. إذن هذه جملة معترضة، لذلك لم نقف عليها، قلنا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أحببت أن ننبه على هذا الأمر. وكفلها زكريا، كفلها فعل ماض وفاعله الله سبحانه وتعالى، وزكريا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، لكن الفتحة لا تظهر على الألف، لا تظهر على الألف، فزكريا ليس فاعلا، زكريا مفعول به. كفلها الله يعني كفل الله مريم زكريا، فكفل يأخذ مفعولين، فزكريا مفعول به وليس فاعلا، إلا على قراءة إخواننا في بقراءة نافع يقرؤونها وكفلها زكرياء، كفلها زكرياء، صار كفلها فعل ماضي وزكرياء هو الفاعل، فهو كفلها زكرياء لما كفله الله إياها، كفله الله إياها فكفلها هو، فلا يعني القراءتان يعني تدعم إحداهما الأخرى. قبل أن نأخذ بعض الفيديوهات، في عندنا إيميل من أخونا المعتز بالله رقوقي، بارك الله بالأخ معتز، أرسل لي نصيحة شخصية، أقول له جزاك الله خير أخي معتز، وسأعمل بنصيحتك إن شاء الله، شكرا على اهتمامك، جزاك الله خيرا. الفيديو الأول عندنا من الأخ بلال حسون من الأردن، نستمع إليه. تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله بارك الله بأخينا بلال لكن نبهنا أيها الإخوة لا يزيد الفيديو عن دقيقتين لو سمحتم الفيديو المرسل أو التسجيل المرسل لا يزيد عن دقيقتين أخي بلال ما شاء الله تلاوتك جيدة وصوتك حنون بتلاوة القرآن الكريم يعني صوت يدخل إلى القلب بارك الله فيك وحروفك فيها شيء من التلقائية لكن بعض الأبحاث أنت بحاجة إلى إتقانها أكثر تود آخرها دال مشددة لما تقف عليها لابد من قلقلة الدال تود فتقف بدالين الدال الأولى مدغمة والثانية ساكنة مقلقلة تود وهكذا يقف عليها أيضا مثلا لما يأتيك مفخم ومرقق متجاورين عليك أن تخلص أحدهما من الآخر والله اسمعني والله والله ومرققة يتبعها مباشرة لا مفخمة ولا تقول والله وال هنا الواو تفخمت بسبب مجاورة اللام ولا يصح ذلك بحثنا الذي أخذناه اليوم إتمام الحركات أنت بحاجة إلى إتقانه إن كنتم إنكو وليس إنكن إنكن هذا لا هي الكسرة صحيحة ولا الضمة صحيحة حلها أن تتدرب على ذلك على يدي أستاذ متقن ويغفر يغفر عليك ألا تجعل الغين تهتز وتتقلقل فليست الغين من حروف القلقلة هكذا ويغفر يغفر ولا تقل ويغ اسمعني يغ هذه الهزة هي قلقلة وليست الغين منها الفيديو الثاني من لطف من المغرب فلامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بارك الله فيك أخت لطف تلاوتك جيدة لكن هناك أشياء عليك أن تنتبهي لها تتعلق بالتجويد وأشياء تتعلق برواية ورش أما التي تتعلق بالتجويد فهي كثيرة ومنها الله كما نبهت الأخ بلال حسون أنبهك الله الله بهمزة مرققة تتبعها لام مفخمة ولا تقولي الله الله الهمزة لا تفخمها العرب أبدا مصدي مصدقا، صدي الدال مرققة ولا تتفخم بسبب مجاورة الصاد قبلها، مصدي مصدي لا يصح، مصدي هناك بحاجة إلى تدريب. الأرحام هذه الألف مفتوحة على رواية ورش وليست الأرحاء بل الأرحاء، ولو كنت تقرأين لورش فإن ورش رحمه الله لا يميل هذه الألف. من معنا على الهاتف؟ مريم معنا من الجزائر، أم زاهد من السعودية، تفضلي يا أم زاهد. ممكن أبدأ بالقراءة إن شاء الله؟ مين معي؟ مريم؟ مريم من الجزائر، تفضلي اقرأي. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قلقل الباء يا أخت مريم، يحبب أخت مريم، قلقل الباء يحببكم. طبعا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا مريم الكافرين. إمالة صغرى لا يحب الكافرين، لا يحب الكافرين وليس الكافرين. الكافرين هذه إمالة كبرى على قراءات أخرى ليست بورش، انتبهتي؟ يا شيخ صدقني يعني من شدة التأثر يعني اضطربت في القراءة نوعا ما. سبحان بارك الله، الله فيك. يعني اليوم دعوت دعاء خالصا لله. بارك الله فيك. عليكم. اقرأ الآية التالية ونكتفي بها. إن الله اصطفى. إن شاء الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بارك الله فيك أخت مريم، يعني تلاوتك جيدة ولكن أشياء تفوتك فعليك بالمتابعة وإن شاء الله تختفي هذه الملاحظات، لكن الباقي جيد الله يرضى عليك. أم زاهد من السعودية تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الله يحييك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا البشرى وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك أم زايد، ما شاء الله تلاوتك جيدة. يعني بعض لما يأتي مفخم إلى جواره مرقق وهو ما يسميه القراء تخليص الحروف، خلص المفخم من اجعلي لا يتأثر المرقق بمجاورة المفخم ولا عكسه. الباقي كان جيد، الله يبارك فيك ويحفظك. معنا أخونا أبو عبد المعز من الجزائر ولعلنا نختم به، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الله ونحمد، تفضل حبيبي. الشيخ قبل القراءة بودي أطلب منكم الله يجزيك الله يجزيك. تفضل. يا شيخ أنا عندي الوالدة مريضة ومرضها يعني كثيرا أقلقنا، وأنتم نحسبكم كذلك والله حسيبكم من أهل القرآن وخاصته. استغفر الله. أن تدعو لها وأن تدعو لي كذلك بالزواج وبإتمام حفظ القرآن. طيب نسأل الله عز وجل أن يشفي أمك، وأنتم يا أخوانا الذين تسمعوننا الآن في كل بلاد العالم أدعوا لأخينا هذا في الجزائر أن يشفي الله عز وجل كرما وجودا أمه، وأن يهيئ له سبب الزواج، وأن يجعله من حفاظ كتاب الله، اللهم آمين. تفضل حبيبي. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فخم الغين يا أخي، والله غفور لا ليس غا رحيم. اسمعني يا أبو عبد المعز، غا انظر الفرق، غا المطلوب غا غفور. أيوه هكذا، بارك الله فيك. والله غفور رحيم. نعم تفضل. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بارك الله فيك أبو عبد المعز، نكتفي بهذا القدر، الله يرضى عليه. تلاوتك جيدة ما شاء الله، لكن بعض الأمور عليك أن الانتباه لها وأن تنطقها كما نطقها أئمتنا وكما وصفت في كتب علم التجويد، المفخم مفخم والمرقق مرقق والباقي كان جيد. ما بقي عندنا كم معنا أخون؟ معنا دقيقة. طب نأخذ محمود من فلسطين، تفضل يا محمود بسرعة شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي، حياك الله، تفضل اقرأ لأنه الوقت ضيق جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا محمود، ودي اسمع منك اكثر لكن انتهى وقت البرنامج، لعلك تتصل في حلقة ثانية ويكون الوقت اوسع فنسمع منك. تلاوتك جيدة ما شاء الله وصوتك ما شاء الله ندي بكتاب الله، اسأل الله لك مزيد التوفيق. بتلاوة اخينا محمود من فلسطين ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.